ودروة الأخبار المنقولة عن الخلق هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير. وأثمرت هذه العناية تدوين اصطلاح أهل الحديث الجامع للقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. فمصطلح الحديث اصطلاحا قواعد يعرف بها حال الراوي حكما أو وصفا، ولا تختص بالقبول والرد، فالقبول والرد فرد من تلك الأفراد، فالحد الجامع هو ما ذكرناه أنها قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي حكما أو وصفا. ولهم في بيانه تصانيف قد كثرت وبسطت واختصرت، منها هذا الكتاب الملخص للمهم من ذلك، ووقع تصنيفه إجابة لسؤال بعض إخوان مصنفه في الدين والعلم، وهو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وخبره مذكور في ذلك في الجواهر والدرر للسخاوي، في الجواهر والدرر للسخاوي، أنه هو الذي التمس تصنيف هذه المقدمة المختصرة. والخبر عند أهل الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده إلى قسمين، ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا وهي الأسانيد إلى قسمين، أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين بلا دون غيره. وباليقيني الضروري، وباليقيني الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. ولفظ المتواتر من الألفاظ المستعملة عند قدماء المحدثين وليس أجنبيا عنهم، لكن الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها، لكن الأجنبي هو بعض المعاني التي فسر بها، فهو عندهم خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، وليس له عدد معين. ومجاراة لما ذكره المصنف، فالمتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، وخبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه، عدم افتقاره إلى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه، كي يورث العلم لمدركه، بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين. وهذا معنى قول المصنف المفيد للعلم اليقيني بشروطه، أي إذا جمعها أثمر في نفس المتلقي العلم اليقيني. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر، خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. أولها

والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، ومن الناس من يأتي إلى كلمة فينتزعها عن سياقها سباقا ولحاقا ثم يحكم عليها، وهذا من الغلط، لأنه لا بد من مراعاة ما تجري فيه من مضمار ومن المضامير التي تجري فيها، كونها ملاحظا فيها اصطلاح من الاصطلاحات عند أهل فن من الفنون. والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، قبوله احتمال النقيض لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. فالوهم والغلط غير منتف عنه. وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وربما أفاد الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، لأن الراوي وإن بلغ ما بلغ من العدالة والضبط ليس معصوما من السهو والخطأ، ووجدان هذا الاحتمال يمنع إفادته العلم في نفسه، لكن متى صحت القرينة المقوية ضعف الاحتمال فسقط. فحديث الآحاد المصحوب بالقرائن يفيد العلم النظري، وهذا اختيار جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وأبي الفضل بن حجر وشيخنا ابن باز رحمهم الله، وهو الصحيح مع القطع بتفاوت حظوظ الخلق من الإفادة لاختلافهم في قدر ما يدركون من القرائن، فالقرائن تتفاوت نسبتها بالنظر إلى أحوال الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. الغريب كما سلف من أخبار الآحاد ونقله ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، فيكون الغريب نوعين بالنظر إلى موضع الغرابة من الإسناد، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، هذا الفرد المطلق. والآخر الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله. وأصل السند هو التابعي للصحابي، وأصل السند هو التابعي للصحابي، يعلم ذلك مما نقله ابن قطلبغا عن شيخه في حاشية النزهة عن شيخه المصنف، يعلم هذا مما ذكره ابن قطلبغا في حاشيته على النزهة عن شيخه المصنف في كلامه على هذا الموضع. فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، ما تفرد به تابعي عن صحابي، ويكون الفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه، ما تفرد به من دون التابعي عن شيخه. وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، فالمراد بأصل السند التابعي الذي روى ذلك الحديث عن الصحابي، فعليه تدور الفردية وبه تتعلق الغرابة،

ووعد ببيان ذلك عند الحسن ثم أوفى بوعده، فقال في تعريف الصحيح في كتاب الإفصاح عند نوع الحسن: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وظاهر كلامه في الإفصاح المصير إلى ترجيح هذا المسلك، وهو إيجاد حد جامع للنوعين بخلاف ما يدل عليه تصرفه في كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. والنزهة متأخرة عن الإفصاح تصنيفا، والذي يقتضيه النظر ترجيح كلامه القديم في كتاب الإفصاح المشتمل على وضع حد جامع للنوعين معا، ولعله عرض له ذهول عنه، فالمحقق في المسائل المشكلة قد ينسى تحقيقه لغلبة المشهور وقوة سلطانه على النفوس، فيخفى عنه بسبب ذلك ما لاح له في موضع آخر. وهذا اتفق لجماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين، فتجد لهم كلاما محققا خلاف المشهور، ثم تجد لهم كلاما يوافقون فيه المشهور، فالمقدم من كلامهم ما هو خلاف المشهور لأن فيه زيادة علم. ومن مثله أن ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام جرى على أن الصلاة في اللغة الدعاء، ثم في بدائع الفوائد زيف هذه الدعوى بأربعة وجوه قوية يقضي الناظر معها صحة ما ذهب إليه، أسوة بآخرين من المحققين كأبي بكر السهيلي في نتائج الفكر وكابن هشام في مغني اللبيب. فالمقصود أن تعرف هذا المأخذ من مسالك تحقيق العلم، وأنه يوجد في كلامهم ما يكون تارة خلافا لما حققوه في مقام آخر، فتأخذ بالمحقق لأن المشهور له سلطان على النفوس يبقى معها، فينسى المحقق ما لاح له من معنى حرره، ويجري في كلامه الجديد وفق ما شهر عند الناس. وهذا الذي ذكره ابن حجر في حد الحسن الجامع في حد الصحيح الجامع بين النوعين لم يذكر مثله في حد الحسن، وتنبه تلميذه السخاوي رحمه الله إلى جودة هذا المسلك في إيضاح الصحيح والحسن، فذكر في التوضيح الأبهر تعريفين للصحيح والحسن كل واحد منهما جامع النوعين بخلاف ما جرى عليه في فتح المغيث وغيره، وندر ذكر هذه المسألة في جمهور كتب المصطلح. واضح؟ واضحة هذه المسألة؟ يعني عندنا في الصحيح نوعين وفي الحسن نوعين، والذي يقتضيه النظر أن يجمع بين المؤتلفين في الصحة وبين المؤتلفين في الحسن، هذا الذي يقضي به كل عاقل رشيد. فإن أبى أن يكون عاقلا رشيدا فليكن آخذا بمسالك أهل العلم المحققين، فإن هذا ابن حجر ذكر أن الأولى فعل ذلك في الإفصاح، وتلميذه السخاوي تنبه إلى ذلك وحذى حذوه، فذكر تعريفا للصحيح والحسن يجمع التعريفين كليهما. ومتابعة لجادته في نخبة الفكر يكون تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط، أو القاصر عنه إذا اعتضد، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد غير بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد، لأنه إذا فقد صار سيء الحفظ فيكون من رواة الحديث الضعيف. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف الجامع المانع يتضمن الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وزيادة عن مثله التي ذكرها المصنف في الإفصاح لا حاجة إليها، اكتفاء بإرادة الجنس في قوله ما رواه العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، فإنه يريد أن يكون جنس الرواة هكذا، فلا حاجة إلى زيادة عن مثله. ومن ثم أهملها تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، ويقال في الحسن طردا لهذه القاعدة ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه ضعفا خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه ضعفا خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، كما تقدم في كلام المصنف سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. والعاضد له هو ما كان مثله أو فوقه، وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فإن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في ناقله أي راويه، أيحكم بصحته، أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه. والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح. وإيراد هذه المسألة في نخبة الفكر وهو كتاب موضوع في مصطلح أهل الأثر يشعر بأنه اصطلاح مشهور متداول بينهم، وهو خلاف الواقع، فإنه مختص بتصرف الترمذي وحده، فإنه مختص بتصرف الترمذي وحده، أما غيره فإنما تكلم به نادرا، وأما غيره فإنما تكلم به نادرا. ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل، ولعل المصنف ذكره لمناسبة المحل، إذ ساق حد الصحيح والحسن عند الانفراد فناسب أن يذكر معنى اجتماعهما ولو قل استعماله. ومن تحاه المصنف وجرى عليه هو أحد المسالك التي فسر بها قول الترمذي حسن صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خورف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف لما قرر نعم أكمل ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة،